بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه آداب الزفاف قال السادس، وعنها أيضا قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. نعم، هذا الحديث ذكره المصنف عليه رحمة الله، وهو حديث عائشة في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة. وهذا الحديث مدار على يحيى بن أيوب الغافقي. وهذا الراوي قال فيه الإمام أحمد أنه يعني يخطئ كثيرا. وقد مر معنا أنه أنكر الإمام أحمد أحاديثه. والحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه لما رأى كلام الأئمة فيه لخص ترجمته فقال: صدوق ربما أخطأ. فعلى كل حديثه محتمل للتحسين ومحتمل للتضعيف. فإذا أخذنا كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله بأنه كثير الأخطاء فيكون ضعيف، مدار الحديث على هذا يحيى بن أيوب الغافقي. والله أعلم، يحتاج إلى زيادة يعني تحرير فيما يتعلق بهذا الراوي. وإلا في الحافظ ابن حجر لما نظر في كلام الأئمة في هذا الراوي الذي مدار الحديث ماذا عليه، قال: صدوق ربما أخطأ. وفي هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب عائشة رضي الله تعالى عنها: ما هذا وما هذا، فيضحك عليه الصلاة والسلام. وهذا كما مر معنا فيما يتعلق بحسن المعاشرة لأهله، ومن ذلك المداعبة فيما يتعلق بالكلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصايا إلى الزوجين. وختاما أوصي الزوجين أولا أن يتطاوعا ويتناصحا بطاعة الله تبارك وتعالى واتباع أحكامه الثابتة في الكتاب والسنة، ولا يقدم عليه تقليدا أو عادة غلبت على الناس أو مذهبا. فقد قال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثانيا، أن يلتزم كل واحد منهما القيام بما فرض الله عليه من الواجبات والحقوق تجاه الآخر. فلا تطلب الزوجة مثلا أن تساوي الرجل في جميع حقوقه، ولا يستغل الرجل ما فضله الله تعالى به عليها من السيادة والرياسة فيظلمها ويضربها بدون حق. فقد قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وقد قال معاوية بن حيدة رضي الله عنه: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه، ولا تضرب، ولا تهجر إلا في البيت، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بما حل عليهن. نعم، هذا الحديث حسن، هذا الحديث حديث حسن، وهو يعني لأجل حكيم، لأجل ماذا؟ حكيم ابن معاوية، فهو صدوق، فالحديث حسن. ومعنى هذا الحديث أنه يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى، مفهوم هذا الحديث أن المعنى أنه يجب عليه نحوها النفقة الواجبة، النفقة الواجبة، نفقة واجبة التي تتعلق ماذا؟ بالزوج، وهي ما يتعلق بالطعام، ما يتعلق بالشراب، ما يتعلق بالكسوة. فإذا تحقق الواجب عرفا، إذا تحقق الواجب عرفا من طعام وشراب وكسوة، ما زاد على ذلك ما يجب عليه، ما زاد على ذلك ما يجب عليه. وليس معنى الحديث أنه كلما أكل شيئا أعطاها، كلما لبس شيئا اشترى لها، كلما إلى آخره، لا، المقصود هذا، وهو أنه يقوم بالواجب عليه نحو الزوجة فيما يتعلق بطعام وشراب وكسوة. فإذا تحقق الواجب عرفا ما زاد على ذلك مندوب، ما زاد على ذلك ماذا؟ مندوب. ولا يأخذ الإنسان بظاهر الحديث أنه كلما اكتسى كساها، وكلما أكل طعاما أتى لها بالطعام أو الشراب إلى آخره. والمعنى أنك كما تحب أن تنفق على نفسك لا بد تنفق على زوجك، هذا المعنى، ما دام أنك تحب أن تنفق على نفسك أو كما أنفقت على نفسك تنفق عليها، هذا هو الواجب، ليس على أنه يعني كلما شرى شيئا لا بد أن يشتري له هذا ماذا الشيء، ولكن المقصود عليه أنه يعني يقوم بحقوق هذه المرأة، يقوم بحقوق هذه ماذا المرأة، فكما ينفق على نفسه فلا بد أن ينفق ماذا عليها. فهذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: المقسطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. نعم، يقول الشيخ أيضا من هذه الأحكام وأهليهم، وهو ما يتعلق، وذكر ما يتعلق بكلتا يدي الله يمين، تنبيه على هذه المسألة، فذكر أن كلتا يدي الله عز وجل يمين. اختلف العلماء في هذا المعنى، واتفقوا، أي اتفق أهل السنة والجماعة على أن كلتا يدي الله عز وجل كاملة، كلتا يدي الله عز وجل ماذا؟ كاملة. والتفسير يعني كلتا يديه يمين، أي أن كلاهما في جهة اليمين، هذا تنقص في حق الله عز وجل، هذا التفسير تنقص في حق الله عز وجل. واختلفوا فيما يتعلق بإثبات الشمال، بعضهم يعني يريد يتكلم على ما يتعلق كلتا يدي الله ماذا؟ يمين. قلنا أنهم اتفقوا على المعنى أن كلاهما في الفضل والشرف سواء، ما فيها نقص، كلاهما كامل، هذا متفق عليه، هذا من حيث ماذا؟ الاتفاق على هذا المعنى لا إشكال فيه، لكن الاتفاق على ما يتعلق بمسمى شمال، اختلف أهل السنة فيما يتعلق بمسمى شمال، مع الاتفاق على أنها كاملة في الفضل والشرف والكمال إلى آخره. واختلفوا فيما يتعلق بالاسم، هل يثبت لله عز وجل يد أخرى يقال لها الشمال، يد ماذا أخرى يقال لها ماذا الشمال؟ طبعا من العلماء من أثبت هذا الأمر، من العلماء من أثبت هذا ماذا الأمر، وأثبته بالأثر والنظر. أما ما يتعلق بالأثر قالوا قد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الله عز وجل يطوي ماذا السماوات بيمين، ثم يقول أنا الملك أنا إلى آخر الحديث، ثم يطوي ماذا الأراضين بشماله، وهذا هو الشاهد، وهذا في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر. حديث ابن عمر في مسلم معل، لأنه من طريق عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ما حال هذا الراوي عمر بن حمزة؟ هذا ضعيف، هذا الراوي ضعيف، عمر بن حمزة بن عبد الله بن الخطاب ضعيف، هذا أمر. والأمر الثاني أن الحديث في البخاري من طريق عبيد الله بن نافع عن ابن عمر، ما فيه ذكر الشمال، هو ذكر الشمال هنا في هذا الحديث، وفي حديث يعني ماذا عبيد الله الذي خالفه في نافع لا يذكر ما يتعلق بالحديث، يروي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، لم يذكر الشمال. وأيضا في مسلم طريق أخرى ما فيها ذكر الشمال، فالحديث هذا منكر، ذكر الشمال في حديث ابن عمر في صحيح الإمام مسلم معل، بل يقال أنه ماذا منكر، هذا يعني دليل من يثبت ماذا الشمال لله عز وجل. ومنهم أيضا من أخذه من حيث المعنى، منهم من أخذ من حيث ماذا المعنى، لما ذكر أن لله يعني ماذا؟ كلتا يدي الله يمين، كلتا يدي الله ماذا؟ نعم، لما ذكر ما يتعلق يعني يأخذ السماوات بيده، يأخذ السماوات بيده ماذا؟ اليمنى، وسكت عن ما يتعلق ماذا؟ باليسرى، فأخذوا من حيث المقتضي بيدهما وبيده ماذا؟ الأخرى القسط إلى آخره، ذكر اليمنى فسمها، وذكر أنه يأخذ بيده ماذا؟ الأخرى، ما ذكر الشمال، فقالوا إذن الأخرى من حيث المعنى هي الشمال، وإن لم يسمى هي من حيث المعنى هي ماذا؟ الشمال، فأخذوه من حيث النظر ومن حيث المعنى، قالوا بالإجماع، أهل السنة يقولون بالإجماع أن لله يدين، وذكرت ماذا؟ اليمين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخرى اليد الأخرى وما سمها، قالوا اليد الأخرى هي الشمال، لكنها لم تأتي مسمى بأن ماذا؟ بأنها الشمال، بأنها الشمال، وهذه مسألة كما قلنا محل خلاف، الشيخ ابن باز يعني يثبت الشمال، والشيخ العثيمين يقول إذا ثبت الحديث ما المانع، مع اتفاق أهل السنة والجماعة أن كلا يدي الله عز وجل كاملة من حيث الفضل ومن حيث ماذا؟ الشرف، لا نقص فيها، بخلاف يد المخلوق، عادة يد المخلوق الشمال ضعيفة وناقصة، بخلاف اليد ماذا؟ اليمنى، خاصة لمن كان أيمن، خاصة لمن كان ماذا؟ أيمن. فإذا رعينا المعنى، إذا رعينا المعنى وأصبح الخلاف فيما يتعلق باسم الشمال لله عز وجل، يكون الأمر أهون، يكون الأمر أهون. أما جمهور العلماء فيقول لا تثبت لله الشمال، لا تثبت لله الشمال، لا من حيث الاسم شمال، ولا كذلك من حيث أنها يعني فيها ليست يعني تساوي اليمنى في الكمال والشرف والفضل، فالجمهور يردون هذا الأمر تماما، يقولون كلتا يدي الله عز وجل يمين، قالوا هذه الصفات، هذه الصفات تليق بالله عز وجل، ما نخوض فيها، لا نتعدى النصوص، لا نتعدى النصوص، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قالوا هذه يعني قاعدة عند أهل السنة، لا يتعدى الإنسان هذا الأمر فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فقد لا تعقل بعض الأشياء، والأصل في أسماء الله وصفاته أنها توقيفية، الأصل أنها توقيفية، فيقول نتوقف في هذا. فعلى كل هذا مسألة فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة في إثبات الشمال، في إثبات الشمال لله عز وجل، فمن أثبتها مع إثبات الكمال كما يحصل مذالي اليمنى لا ينكر عليه، ومن نفاها كقول الجمهور أيضا لا ينكر عليه، فهذه مسألة محل خلاف بين العلماء. الشاهد أن الشيخ يقول المقسطون ماذا يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، ثم ذكر قال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، في حكمهم ماذا؟ وأهليهم، وهذا هو الشاهد فيما يتعلق بإحسان العشرة إلى الأهل، وأول ما ينصب الأهل على الزوجة، أول ما ينصب الأهل على الزوجة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإذا هما عرف ذلك وعمل به أحياهما الله تبارك وتعالى حياة طيبة وعاش ما عاش معا في هناء وسعادة، فقد قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولا شك أن يعني القيام بالطاعة والإحسان إلى الزوجة من الأعمال الصالحة، فتكون سبب في راحة البال وطمأنينة ماذا؟ البال والحياة السعيدة، والحياة لا تكون سعيدة إلا إذا كان الإنسان على وفاق مع أهله، على وفاق مع أهله يجد السعادة. نعم، كلام صحيح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثالثا وعلى المرأة بصورة خاصة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به في حدود استطاعتها، فإن هذا مما فضل الله به الرجال على النساء كما في الآيتين السابقتين، الرجال قوامون على النساء وللرجال عليهن درجة، وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة مؤكدة لهذا المعنى ومبينة بوضوح ما للمرأة وما عليها إذا هي أطاعت زوجتها أو عصته، فلا بد من إيراد بعضها لعل فيها تذكيرا لنساء زماننا، فقد قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم، ذكر هذه المسألة، وهذه تحتاج إلى ضابط، وهي ما يتعلق بطاعة المرأة للزوج. ما هو هذا الضابط؟ الضابط يعني الذي يذكر ماذا؟ العلماء، ضوابط طاعة الزوجة لزوجها. أولا أن يكون في المعروف، أولا أن يكون في المعروف، فإذا أمرها بمعصية لا طاعة، إذا أمرها بمعصية فلا طاعة. الثاني الاستطاعة وعدم الضرر، يعني تطيع في حدود ما تستطيع، كما أنها تطيع الله عز وجل في حدود ما تستطيع، كذلك ما يتعلق بالزوج، فإنه لا تكليف يعني فوق طاقة الإنسان وفوق طاقة الإنسان. والقاعدة المعروفة عند العلماء أنه لا واجب مع العجز، فالطاعة تكون في حدود الاستطاعة ولا يترتب عليها ضرر على المرأة. الرابع ما يتعلق يعني الطاعة تتعلق بالنكاح وتوابع النكاح، ليست في كل شيء، إنما تتعلق الطاعة بالنكاح وتوابع ماذا النكاح كما ذكر هذا بعض العلماء. وهذه التي تتعلق بالنكاح وتوابع ماذا النكاح، أول هذه الأشياء الخدمة للزوج، ومبحث الخدمة للزوج ستأتي، مبحث يعني الخدمة للزوج ستأتي، فأولها الخدمة. الثاني فيما يتعلق يعني بالنكاح وتوابع ماذا النكاح، عدم خروجها إلا بإذنه، عدم خروجها من بيتها إلا بإذنه. الأمر الثالث يعني ما يتعلق ما يتعلق بالاستمتاع. الأمر الرابع كذلك القيام على شؤون الأسرة، القيام على شؤون ماذا الأسرة. الأمر الرابع لا تأذن لأحد في بيته، لا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، إلا ماذا بإذنه. فهذه هي الضوابط، هذه هي الضوابط التي بها تكون المرأة طائعة ماذا للزوج، فهي في النكاح وتوابع النكاح، في النكاح وتوابع ماذا النكاح. أما شيء خارج ماذا، خارج ما يتعلق بالنكاح وتوابع ماذا النكاح، يقال الأولى أن تطيعه حتى تستمر العشرة. الشيء الذي لا يتعلق بالنكاح ولا بتوابع النكاح الأولى أن تطيع حتى تستمر العشرة بينهما. فهذه هي الضوابط، لأن قد يقول قائل ما ضابط طاعة الزوجة للزوج، بحيث لو خالفت تكون عاصية وليست ماذا طاعة. فذكر العلماء هذه الضوابط فيما يتعلق بطاعة الزوجة لزوجها، وضبطوا كما قلنا فيما يتعلق بالنكاح وشؤون ماذا النكاح وتوابع ماذا النكاح. فنقف عندها، والشيخ سيذكر بعد ذلك، سيذكر الشيخ بعد ذلك أشياء وأحاديث تدل على يعني ما هو الذي يجب على المرأة نحو الزوج من الطاعة، سيذكر ما يسر الله عز وجل من الأحاديث. ثم يختم في آخر الكتاب ما يتعلق بوجوب خدمة المرأة لزوجها، وهذه مسألة مختلف فيها، إيش قالت الكهرباء ولا إيش تضخم. في الأخير سيذكر الشيخ ما يتعلق آخر مسألة وجوب خدمة المرأة لزوجها، هل تجب أو لا تجب، هذا مبحث اختلف فيه الفقهاء، مبحث اختلف فيه الفقهاء، ختم به الشيخ عليه رحمة الله الرسالة. معنى ذلك أنه ما سيبقى معنا إلا قريب درس بإذن الله عز وجل نكمله ماذا في السبت، ونكون انتهينا من الكتاب، نكون انتهينا من الكتاب. إذا انتهينا من الكتاب أنا عندي فكرة، وهي ما يتعلق بارك الله فيكم تلخيص أهم مسائل الكتاب، تلخيص أهم مسائل الكتاب. احنا كنا هذا ما فعلنا فيما يتعلق بالتوسل أنواعه وأحكامه، تحذير الساجد، وهكذا كل كتاب إذا لخصت أهم مسائل، المسائل الكبار المهمة الذي يحتاج إلى ماذا طالب العلم، فهذا مهم حتى يبقى الكتاب في ذهنك كاملا، حتى يبقى الكتاب في ذهنك ماذا كاملا. فنحاول قدر المستطاع أننا نلخص الكتاب، أي ما هي أهم المسائل التي مرت معنا في الكتاب، وإذا استطاع الإخوة أن يلخصوها بعد ذلك في أوراق طيب، يلخصونها ماذا في أوراق، مر معنا مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا ومسألة تصويرها والحكم عليها، رأي الشيخ والرأي المخالف له ونمشي. يعني حبذا أن نلخص هذه ماذا الكتب الذي مرين عليه، وإلا تنتسي يا أخوان الكتب هذه تنتسي. انظر من السنة الثانية تسأل في تحذير الساجد، ربما أقول لك إيش الكتاب، إيش تحذير الساجد، صحيح مع أن مرت معنا مسائل كبيرة جدا لا تذكرونها. كذلك يعني ماذا التوسل أحكامه وأنواعه، في أشياء طيبة مرت ماذا معنا. فكون الإنسان يضبط الكتاب، أقل شيء تجعل لك ورقتين أو ثلاث في آخر الكتاب تلخص أهم مسائل الكتاب، ورأي الشيخ في هذه المسائل، والرأي المقابل ماذا للشيخ في هذه المسائل، فيكون الكتاب معك محفوظ. يعني أدنى مراجعة تقرأ هذا التلخيص فتفهم ما في ثنايا هذا الكتاب. أما كل كلمة في الكتاب طبعا صعب، لكن المسائل المهمة في الكتاب تلخص في آخر أوراق فيما يتعلق بالكتاب، هذا مفيد، هذا ماذا مفيد، قد تحتاجه مع الأيام، قد تحتاجه ماذا مع الأيام. بارك الله فيك، جزاك الله خير. نعم. يقال أنه إذا قيل إن كلتا يديه سبحانه وتعالى في جهة اليمين أنه تنقص في هذا تنقص في حق الله عز وجل، لأن هذا منظر شنيع أو شيء تتخيله شنيع. كلتا يدي الله عز وجل اليمين أي في جهة اليمين، واضح ولا لا؟ فهذا ما يليق بالله، هذا تنقص لله عز وجل، خطأ أن يقال الجهة. أولا ما في دليل على التحديد الجهة، كلتا يدي الله يمين أي في جهة اليمين، صحيح هذا الكلام لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، فهذا القول قول شنيع. نعم ما ينبغي، لكن هذا ربما كيف يعني يأخذ به القوم ويقول ما فهمت فيه مشابهة بين الله سبحانه وتعالى وبين المخلوق. ما فهمت يعني أنا أقول الذي يقول أن كلتا يدي الله يمين بتفسيرها أنها في جهة اليمين، يدان كلاهما يمنى في جهة اليمين، فهمتني ولا لا؟ هذا قول شنيع خطأ، تنقص في حق الله عز وجل. يعني هذا في حق المخلوق لكن إن كان في حق الله سبحانه. لا لا عموما ما في جهة أصلا، ما ورد أن كلتا يدي الله يمين أي في جهة اليمين، ما في شيء، ما في ما يدل على هذا. لماذا ما نحمله على المعنى الثاني وهو أوضح، كلتا يدي الله يمين بمعنى أنها فاضلة وكاملة إلى آخره، هذا معنى اليمنى دائما. حتى العرب تتغنى بهذه الأشعار، إذا مدحوا الإنسان يقولون تربت يمينه بسبب الإنفاق، ولا مع أنهم ما يقصدون اليمين المحسوسة الجارحة، وإنما يقصدون أن الإنسان باذل، فيذكرون اليمين كناية عن البذل والإحسان. فلا يمكن أن يفسر بكلتا يدي الله يمين أي كلاهما في اليمين، وننفي المعنى الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة في الفضل والشرف والكمال إلى آخره. ثم ذكروا أشعار تدل على هذا المعنى، فقول أن كلاهما في اليمين فقط هكذا خطأ، لا من حيث المعنى يساعد ولا من حيث اللفظ، بل هذا تنقص في حق الله عز وجل، بارك الله فيكم. فهذا القول مهجور منبوذ، هذا القول مهجور ومنبوذ. لكن كما قلنا أهل السنة على القولين، يعني فيما يتعلق بإثبات الاسم هذا الذي حصل فيه الخلاف، واتفقوا على إثبات المعنى، لا خلاف بين أهل السنة في الشرف والفضل والكمال، يعني بمعنى ليس كيد المخلوق، المخلوق عادة شماله أضعف من يمينه وأنقص من يمينه خلاف اليمين، لكن ما يتعلق بالمعنى اتفقوا عليه. لكن ما يتعلق بالاسم، هل نقول لله يد تسمى بالشمال؟ هذا الذي حصل فيه الخلاف، هذا الذي حصل فيه الخلاف، والقول الجمهور هو الصحيح، ما تثبت، لأن هذه أسماء وصفات أو صفات يعني أمر مغيب، يعني ما تدرك، يعني أحيانا قد لا يتصور الإنسان، لا يتصور الإنسان لله يدان بالإجماع، هذا لله يدان هذا بالإجماع، لكن كلاهما يمين، كيف كلاهما يمين؟ خلاص تثبت المعنى، أما ما يتعلق بالأسماء أنت تتوقف، لأن هذه أشياء مغيبة، أشياء ماذا؟ مغيبة. كما نؤمن بأن الله عز وجل ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا، ينزل مع أن الله عز وجل يخبر عن نفسه بأنه مستوي على أعلى عرش، وما من مكان في الدنيا إلا ولو فيه ثلث ليل، إذا فسرنا بهذا التفسير أنه دائما نازل خلال العصر، فهذه الأشياء ما ندخل فيها أبدا، ما ندخل في الأشياء المغيبة. فقول الجمهور أسلم، لكن من قال بفتوى الشيخ ابن باز والعثيمين تردد، العثيمين تردد عليه رحمة الله في هذه المسألة في إثبات لفظ الشمال، في إثبات لفظ الشمال، لكن ما يتعلق كلاهما في جهة واحدة جهة اليمين هذا لا طيب له.